وقد انتهى بنا الدرس إلى الأخلاق المحمدية. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: الأخلاق المحمدية التي هي أسوة للمؤمنين، الأخلاق النبوية التي فيها قدوة للمؤمنين والمؤمنات، فهيا نستمع إليها. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. أقسم الجبار نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك لمجنون، وإن لك أجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة الله له بأن خلقه عظيم، لا يدانى فيه ولا يساوى خطا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، أي قدوة صالحة فاقتدوا به. والأسوة بالضم والكسر بمعنى واحد، قراءتان سبعيتان. لقد كان لكم والله في رسول الله قدوة صالحة فاقتدوا به، حتى في الجلوس كيف تجلسون. ومن اقتدى به وتزيى بذي آدابه فاز، سعد وكمل ورب الكعبة. وويل للمعرضين والجاهلين. قال فقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، شهادة من الله تعالى له صلى الله عليه وسلم بأنه على أكمل الأخلاق وأتمها وأرفعها وأفضلها، بحيث لا يدانى فيها بحال من الأحوال، لا يدانى فيها بحال من الأحوال، أي لا يقارب فيها. وشاهد آخر في قوله تعالى، في قوله هو صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومن أدبه ربه كيف يكون؟ من أدبه أستاذ فقط أو أدبه أبوه يصبح عليه عظيما، فكيف بالذي يؤدبه الله؟ وستشاهدون آثار هذه الآداب: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعثني ربي من أجل أن أتمم مكارم الأخلاق، لما نقص منها وهبط ونسي وترك أنا جئت لأكمله. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لاحظتم من هم الفائزون؟ لقد كان لكم معشر المسلمين في رسول الله أسوة حسنة، من يظفر بها ويقول: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال: هذا إعلام من الله تعالى لعباده المؤمنين بما أوجب عليهم من الاقتداء برسوله الذي كمله خلقا وخلقا، وشرفه أصلا ومحتدا، ورفعه منزلة وقدرا، حتى لا تأنف النفوس من اتباعه والاقتداء به في كل ما هو في استطاعتها للتحلي به والتقرب إلى ربها عز وجل باتباعه والاقتداء به فيه. ومن هنا كان الكمال المحمدي ضربين نوعين، ومن هنا كان الكمال المحمدي ضربين أي نوعين. ضربا لم تشرع الأسوة فيه، ما أذن الله لنا أن نقتدي به فيه، ما هو من حقنا هذا، وذلك لعجزنا عن كسب مثله، وذلك كأشرف وذلك كشرف الأصل. كيف نصل إلى ما وصل إليه رسولنا وهو من إبراهيم من عدنان نطفة محفوظة في أصلاب الرجال إلى أمه آمنة وأبي عبد الله؟ ثانيا وجمال الذات، ذاته الجميلة لا يمكن أن تطمع أن تكون مثله فيها بحال من الأحوال. علو القدر، قدره عالي من يساوي من يطمع في ذلك. قال والاصطفاء، اصطفاء الله له برسالة من يطمع أن يكون نبيا رسولا. قال وتلقي الوحي الإلهي من يطمع في هذا. ونوعا وضربا مأمور بالاقتداء به فيه، الأول لا مطمع فيه، والثاني مأمورون بأن نقتدي به فيه. والمنافسة أيضا بيننا في تحصيل أكبر قدر منه، والمسابقة إليه أيضا، والجد في الطلب لنظر به والحصول عليه، وهو ما سيذكر جملا صالحة منه، وهو ما سنذكر جملا صالحة منه سائلين الله تعالى أن يرزقنا التحلي بها والحياة والموت عليها. اللهم آمين. وبسم الله الآن، كل من يحاول من الآن أن يتجمل بهذه الحلل الجميلة. قال لقد كان صلى الله عليه وسلم يتجمل بالآداب التالية ويتحلى بها، التجمل بالجمال والتحلي بالحلي، وهي أولا غض الطرف فلا يتبع نظره الأشياء، هذه واحدة، غض الطرف ما يطالع وينظر، لا يتبع بنظره الأشياء، فتح عينيه رأسين غض طرفه، هذا الأدب العالي. صعب هذا؟ غض الطرف، والمراد من الطرف طرف العين، فلا يتبع نظره الأشياء ويتابعها بالنظر إليها. وكان جل نظره الملاحظة، أصل نظره الملاحظة، يلاحظ الشيء كما وبعد يتركه ما يواصل النظر إليه، كل جل نظره الملاحظة، فلا يحملق إذا نظر، والحملق معروف ولا لا؟ فلا يحملق، ونظره إلى الأرض أطول، أكثر ما ينظر إلى الأرض وأقل ما ينظر إلى فوق، أكثر نظره إلى الأرض هذا، قل ما ينظر إلى فوق. قال ونظر الأرض أطول من نظره إلى السماء. هذا الخلق الأول إن شاء الله نتحلى به، نتجمل من ليلتنا هذه. ما هو؟ هو أن نغض الطرف ولا نتبع نظرنا الأشياء ونطارد بأبصارنا، وأن يكون جل نظرنا الملاحظة فقط، ما هو التعمق والنظر في أي شيء كان أيضا. فلا يحملق أحدنا إذا نظر، ونظره إلى الأرض أكثر من نظرنا إلى السماء. طول الحياة، ما هو في المدرسة أو في الجامعة فقط، في الشارع، في السوق، في الطائرة، في الأرض، النظر إلى أسفل أكثر من النظر إلى فوق، لا يحملق أبدا ولا يتبع النظر النظر، ينظر ثم يغض طرفه. هذه إن شاء الله تحلينا بها من الليل إن شاء الله. أربي نفسك يا إبراهيم يا شيخنا. ثانيا قال إذا مشى مع أصحابه يسوقهم أمامه فلا يتقدمهم، ما يمشي أمام أصحابهم وراءه كالجيش، يمشي وراءهم أمامه حتى لا يرى أنه متكبر وأنه يتقدم أصحابه. فضل ماشين المسجد وإلا المعركة وإلا الأكلة، امشوا وأنا امشي وراكم. هذه صعبة سهلة مسهلة. قال ويبدأ من لقيه بالسلام، يبدأ من لقيه بالسلام قبل كلام. إذا لقي أحدا قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، وبعد ذلك إذا أراد يكلم يكلم. ويبدأ من لقيه بماذا؟ بالسلام، أي السلام عليكم. ومعنى آمنوا، أنتم آمنون من الخوف أبدا. ثالثا إذا تكلم يتكلم بجوامع الكلم، وهذا من يصل إليه يتكلم بجوامع الكلم. كلامه معنى هذا كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير. كلامه ما هو بالطويل ولا بالقصير، يتكلم بقدر الحاجة. وجوامع الكلم، الكلمة إذا قال فيها عدة معاني سليمة وعدة هدايات وإرشادات، أي ما يقول الكلمة إلا وفيها خير، ما هي فارغة أبدا، تحمل الهدى. قال إذا مشى مع أصحابه يسوقهم أمامه فلا يتقدمهم، ويبدأ من لقيه بالسلام. ثالثا إذا تكلم يتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، أي على قدر الحاجة. من فضلك كأسمى يكفي، لا من فضلك كأسمى إن شئت إن كذا ما في، على قدر الحاجة فلا زيادة عليها ولا نقصان عنها، كل كلامه هكذا موزون بقدر الحاجة حتى لا يقع فيه الزيادة ولا النقص. قال وهذا من الحكمة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هيا نحفظ هذا الحديث، والله لخير من 10,000 ريال، وأغلبكم حفظه، لكن فقط من باب فضيلته، والله لخير من الدنيا. جملة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونطبقها على أنفسنا، ما نتابع ونسمو، وهل نسمو بالمليونات بالملايين من الدولارات؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الذي ما يعنيك أي لا يكسبك ريالا ولا حزنا، من حسن إسلامك أن تتركه. من حسن إسلام المرء ذكرا كان أنثى تركه ما لا يعنيه، الذي ما يحقق لك درهما لمعاشك ولا حسن لمعادك ولا يدفع عنك أذى في بدنك أو دينك أو عرضك، تركه من حسن إسلامنا. والذين يتكلمون ويكثرون الكلام والملائكة يسجلون ويكتبون والنفوس تنتفس والأخلاق تتراجع، ولا طائل من ذلك أبدا ولا فائدة منه. من حسن إسلام كيف نعرف أن إسلامك حسن يا عبد الله؟ كيف نعرف أن إسلامك حسن وقد حسن إسلامك يا من أسلمت؟ إذا رأيناك تترك ما لا يعنيك، الذي لا يخصك أنت ولا يعنيك تتركه. وقد قلت لكم الذي يعنيني أن أقول كلمة ندفع بها أذى عن نفسي أو عن عرضي أو مالي، تعنيني ولا كلمة أقولها تكسبني ريالا أو درهما لمعاشي، كلمة أقولها من أجل ماذا؟ من أجل أن توفر لي حسنة في الحسنات نستفيدها يوم القيامة. من منا حفظ هذا الحديث نباركه ونهنيه؟ هاتي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الذي لا يعنيك لا يرجو لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا، هذا من حسن إسلامك أن تتركه. لا تتكلم فيه ولا تخوض فيه، بل ولا تطالع ولا تنظر فيه ولا تقبل عليه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لاحظوا هذا إن شاء الله فينا. من من السامعين حافظ هذا الحديث؟ هاتي. أي نعم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حفظتها، طبقها من الليلة، فلا ترى تلعب ولا تلهو ولا تسمع الباطل ولا تقرأ في صحيفة ربع ساعة لا تستفيد منها حسنا. يا معشر الحذار، الصحيفة التي هي ذات 20 صفحة في طول ذراع تقرأ من أول إلى آخر تقضي فيها على أقل نصف ساعة وترجع فارغ اليدين، والله لا حسنة ولا درهم. هذا تركك ما لا يعنيك، وإلا إقبالك على ما لا يعنيك. تجلس أمام شاشة الفيديو أو التلفاز ربع ساعة نصف ساعة وأنت تشاهد الرقص والطلوع والهبوط والتبجع والكلام وأنت ظاهر. أسألك بالله، هل يعنيك ذلك في شيء؟ كم ريال تحقق في الليلة؟ كم حسنة تستفيدها؟ فالمسلم الحق الذي تخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفعل هذا. من حسن إسلام المرء، ما الذي يدلنا على أن إسلامه حسن؟ أن نراه يترك ما لا يعنيه. قال ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واحدة من اثنتين: من كان حقا يؤمن بالله ربا وإلها ويؤمن بلقائه والجزاء على عمله في الدنيا فليقول خيرا إذا أراد أن يقول أو يسكت، أما أن يقول سوءا أو شرا أو باطلا لا. أقول كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يوم القيامة فليقول خيرا إذا قال أو ليصمت، أما أن تقول سوءا أو شرا أو باطلا فلا. فصل. نحفظ هذه السنة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا غيبة، لا نميمة، لا تبجح، لا كذب، لا باطل أبدا، لأننا تدرون واقعنا نحن، لأننا نتهيأ لأن نخترق السماوات السبع وننزل في الجنة. هذا يتطلب منا ماذا؟ لو يتطلب منا أن نصوم فلا نفطر، أن نسكت فلا نتكلم أبدا 10 سنين وكان قليلا ويسيرا، لأنك تريد أن تخترق السماوات السبع وتنزل بالفردوس الأعلى. أما أهل الكفر والإجرام والفساد فهم هابطون إلى أسفل سابلين، فهبوطهم يتكلمون كما شاءوا يساعدهم على النزول، نازلين، لكن هبوط شيء والصعود آخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال ويبدأ كلامه ويختمه بأشداقه. هذا حبيب صلى الله عليه وسلم قال عنه: ويبدأ كلامه صلى الله عليه وسلم يبدأ كلامه ويختمه بأشداقه من أجل أن يسمع محدثه ويفهمه. ما يتكلم مثال أمان صب كلام اسمع، لكن عدنان اسمع يا أخي، فذات يملأ شدقيه بكلامه حتى يفهم عنه ويسمع، لأنه مأمور بالبلاغ. ما يقولها بشفتيه فقط تفهم أحيانا ولا تفهم. فالذي يريد أن يبلغ دعوة الله، أن ينصح لمؤمن، أن يحدثه لصالحه، يفتح فاه ويتكلم ببيان ووضوح. حتى يبلغ. فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ كلامه ويختمه بأشداقه، هذا شرك وهذا شرك، من أجل أن يسمع محدثه ويفهمه، ولا يتكلم في غير حاجة ولا يتكلم في غير حاجة. ما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم في غير حاجة أبدا. كلامك كدنانيرك، تخرج الدنانير عند الحاجة ولا لا؟ فكلامك كذلك، تتكلم عند الحاجة إلى الكلام. قال لا يتكلم إلا في، لا يتكلم في غير حاجة طويلة، وكان طويل السكوت، سكوته صلى الله عليه وسلم أكثر من كلامه. معاشر المستمعين والمستمعات، هذه آداب الحبيب صلى الله عليه وسلم، اغترفوا منها، تجملوا بها، تحسنوا، ما المانع؟ رابعا، متواصل الأحزان. كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، قليل الفرح والمرح، حزنه أكثر من فرحه. فلو عرفنا الطريق الشائك وكيف نسلكه ما ضحكنا أبدا. متواصل الأحزان، دائم الفكر، ليست له راحة، دمث الخلق، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا ولا يمدحه. نعيد هذه الرابعة، كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. أنت الآن لتفكر في إخوانك المسلمين فقط يصيبك الحزن، تفكر في البقاء تحزن، في الموضع تحزن، في المفتونين تحزن، في الفسق والفجر تحزن، في أهل الذلة تحزن، وهكذا حزنك متواصل. متواصل الأحزان، دائما الفكر، دائما الفكر، ما الفكر؟ الفكر بالعقل ولا لا؟ والقلب، يفكر في الطريق المنجي، في الإسعاد كيف يتم، في إنقاذ البشرية كيف يحصل عليه، كيف يؤدي واجبه، كيف يقدر عليه، هذا هو التفكير النافع، ودائما الفكر. قال يعظم النعمة أو يعظم النعمة وإن دقت وإن قلت، إذا حصلت نعمة له يعظمها ويفرح بها وإن قلت، حفنة التمر كصاع التمر عنده، لا يذم منها شيئا ولا يمدح النعمة التي تحصل ولو كان ماء بارد، إن كان بارد شربه، حلوا شرب، مرا أو ساقا ما شرب، ولا يذم. نعم، قال رابعا متواصل الأحزان، دائم الفكر، ليست له راحة، ما عنده راحة أبدا، دائما في هم، دائما في حزن، دائما في تفكير، دائما في عمل، إما صلاة وإما جهاد، إما ذكر وإما عبادة على أنواعها، ما عنده راحة. قال دمس الخلق، ليس بالجافي، الخلق الدمث هو الخلق الفاضل اللين النافع غير الضار، ليس بالجافي القاسي في كلامه ولا المهين المهان، كلام على قدره، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا ولا يمدحه، أي نعمة المال أو نعمة الطعام أو الشراب. خامسا، لا تغضبه الدنيا وما كان لها، لا تغضبه الدنيا وما كان للدنيا، فإذا تعرض للحق، تعرض أحد للحق يريد أن يوقفه أو يهدمه، لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. الدنيا كلها لا تغضبه وما كان لها من شأن الدنيا، كل لا يبالي بهذا ولا يغضبه أبدا. فإذا تعرض للحق لم يعرف أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، لكن إذا تعرض للحق غضب ولا يعرف أحد في ذلك قريبا أو بعيدا. سادسا، إذا غضب أعرض وأشاح. إذا غضب أعرض عن من أغضبه أو من كان السبب وأشاح، أشاح بوجهه هكذا، ما يواجهه يسب ويشتم ويحمق عليه، ما دام أغضبه ما يغضبه ولا يلتفت إليه. إذا غضب أعرض وأعرض عن من أغضبه وقال فيه وأشاح بوجهه هكذا، وإذا فرح غض طرفه، غض طرفه، إذا فرح يغمض عينيه. كيف هذه؟ إذا بشر، إذا جاء طعام، إذا فرح ما يحملق وينظر. آداب هذه لو ربينا عليها من الصبر في حجور آبائنا وأمهاتنا لكنا فزنا بها وسدنا. إذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفسر عن مثل حب الغمام، أسنانه كأن حب الغمام، جل أكثر ضحكه تبسم، يتبسم عن أسنان كأنها اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم، على عن مثل حب الغمامة. حب الغمام تعرفون وليس من مطر البرد. قال سابعا، إذا غضب أعرض وأشاح بوجهه، أعرض عن الكلام مع هذا الذي يغضبه، ما يزيده، ويصرف وجهه عنه هكذا. وإذا فرح ماذا يفعل؟ غض طرفه، ما ينتفش متافع ويفض. وإذا فرح فض بصره، غض طرفه، جل أكثر ضحكه التبسم، يتبسم ينفتح فاه شفتاه وأسنانه لكن بدون ما صوت. قال وذا نعم، ويفسر عن مثل حب الغمام أي البرد. سابعا، إذا تكلم تكلم ثلاثا، إذا تكلم تكلم ثلاثا، أبروان ناول الكتاب، أبروان أذن العشاء، يعيد الكلام ثلاث مرات ليفهم عنه، لأنه مأمور بأن يبلغ حتى لا يعتد معتدي يقول ما فهمت. إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ثلاثا. إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، وإذا استأذن استأذن ثلاثة، إذا أراد أن يدخل على شخص يطلب الإذن سلامة ثلاثة مرات، يا أهل البيت أدخل، يا أهل المنزل أدخل، يا إخوانا أدخل ثلاثة مرات. إذا تكلم تكلم ثلاثة، وإذا سلم وإذا استأذن استأذن ثلاثة. قال سابعا، إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، وإذا استأذن استأذن ثلاثا، وذلك ليعقل عنه ويفهم مراده من كلامه. لما يتكلم ثلاث رسالة ثلاث؟ قال ليعقل عنه ما يقول ويفهم مراده من كلامه نظرا إلى ما وجب عليه من البلاغة. يا أيها الرسول بلغ ما أولي لك من ربك. فلأداء هذه المهمة إذا تكلم يتكلم ثلاثة: صلي صلي صلي، امشي امشي امشي، حتى ما يعتذر ويقول ما فهمت. ثامنا، إن شاء الله نحن إذا تكلمنا نتكلم ثلاثة من الليل، وإذا سلمنا نسلم ثلاثة، وإذا استأذن هذه أكثرنا يقوم بها، إذا استأذن استأذن ثلاثة. قال تاسعا، ثامنا، كان يشارك أصحابه في مباح أحاديثهم، كان يشارك أصحابه الجالسون معه يشاركهم في أحاديثهم، في مباح أحاديثهم، في الأحاديث المباحة الغير ممنوعة الغير المأثومة أو المحرمة يشاركهم فيها ويتحدث معهم. إذا ذكروا الدنيا ذكرها معهم، وإذا ذكروا الآخرة ذكرها معهم، وإذا ذكروا طعاما وشرابا ذكره معهم. وبهذا حبه ملأ قلوبهم. كان يشارك أصحابه في مباح أحاديثهم، الأحاديث الجائزة المباحة، لا أن يقولوا باطل ويشاركهم فيه أو مكروه أو محرم، المباح. إذا ذكروا الدنيا ذكرها معهم، ذكروا سلعة بضاعة كذا يذكر معهم، وإذا ذكروا الآخرة ذكرها معهم، وإذا ذكروا طعاما وشرابا ذكره معهم صلى الله عليه وسلم. ما هو متعصب متشدد لين، ولكن لا يميل إلا إلى جانب الحق. تاسعا، كان إذا جلس نصب ركبتيه واحتبى بيديه كجلوسه. خلي نمثل لإخواننا، أمسك، إذا جلس اجلس، هذا جلوسه في الأرض، وإذا جلس للأكل يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذه جلسة الأكل، وهذه الجلسة الاحتضار مع أصحابه. ما كان يتبجح على الأسرة والعرائس كالملوك، ويجلس بين أصحابه ويحتضر. قال تاسعا، كان إذا جلس نصب ركبتيه واحتبى بيديه، وإذا جلس للأكل نصب رجله اليمنى وجلس على اليسرى. تستطيعون هذا أو تملؤون البطون؟ هذه الجلسة صاحبه يشبع بقليل، لكن إذا كان منفتح يبتلى. صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عاشرا، كان لا يعيب طعاما يقدم إليه أبدا، مر ملح بارد ساخن حلو كذا، لا يعيب الطعام أبدا. أما جماعتنا يسب المرأة أو يقلب عليها الصحفة. ما هو الواجب؟ ألا نعيم طعاما، إن كان طيبا أكلنا وإن لم نستسق تركنا، أما العيب فلا. لا، كان لا يعيب طعاما يقدم إليه أبدا، وإنما إذا أعجبه أكل منه، وإذا لم يعجبه تركه وسكت. إذا أعجبه أكل، ما أعجبه تركه، ما قال بارد ولا ساخن أو قاسي ولا كما تعرفون. إن شاء الله نتخلق بهذه الأخلاق. والله الذي لا إله غيره من اكتسبها الليلة وعزم على تطبيقها لخير من الدنيا وما فيها. بهذا يصبح حبيبا لرسول الله محبا. عاشرا، كان لا يعيب طعاما يقدم إليه أبدا، وإنما إذا أعجبه أكل منه وإن لم يعجبه تركه. هذه الآداب مجملة. المؤلف يقول هذه الآداب العشر مجملة، وكلها يمكن الاقتداء به فيها، وهو غاية الطلب وبغية أولي العرب. والآن الأخلاق المحمدية. قال إن لذوي الأخلاق الفاضلة منزلة عالية. إن لذوي لأصحاب الأخلاق الفاضلة منزلة عالية عند الله. وإن قل صيامك، وإن قل صدقتك، وإن قل جهادك، وإن قل، إذا كانت أخلاقك فاضلة منزلتك عالية. إن لأصحاب الأخلاق الفاضلة منزلة عالية. ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. هذا الحديث يجب أن يحفظ. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أيها المؤمنون، نتفاوت في رتب الإيمان وإلى لا؟ هذا يملك قنطار وهذا عشرة، لكن أفضل إيماننا الأخلاق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. من كان أحسن منا أخلاقا كان إيمان والله أكثر من إيماننا، إذ ما وصل إلى ذلك إلا بمراقبة الله والدار الآخرة. أكمل المؤمنين إيمانا من هم؟ أحسنهم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بكم نشتري هذه المنزلة؟ اسمع، من أحبكم إلي، يا من يريدون أن يحبهم رسول الله وهم يحبونه، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا الحديث يجعلنا من الليلة نبحث كيف نتخلق بالأخلاق الفاضلة، كيف نهذب أنفسنا، كيف يرانا الناس ونحن على أحسن الأخلاق وأكملها، حتى نظفر بحبه صلى الله عليه وسلم والنزول إلى جنبه في دار السلام. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وسئل صلى الله عليه وسلم عن البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ما البر يا رسول الله؟ قال حسن الخلق. البر حقيقته حسن الخلق. من كان أحسننا خلقا كان أبرنا. أهل البر هم أهل الأخلاق الحسنة. قال المؤلف ومن هنا كان اكتساب الأخلاق الفاضلة خيرا من اكتساب الذهب والفضة والأموال الطائلة. إي والله. قال من هنا، من هذا الذي سمعناه، وهو كيف تكون أقرب الناس من رسول الله وأقرب منه مجلسا يوم القيامة إن أنت كنت أحسن الناس أخلاقا. قال ومن هنا كان اكتساب الأخلاق الفاضلة خيرا من اكتساب الذهب والفضة والأموال الطائلة، وإلا لا والله لكان خيرا. قال والطريق إلى ذلك، الطريق إلى أن نكتسب الأخلاق الفاضلة ما هو؟ قال: والطريق إلى ذلك هو الاعتساء بالنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لاقتداء به. عرفتم الليلة كيف يجلس للأكل ولا لا؟ اجلسوا من الآن إذا جاءكم العشاء اجلسوا هذه الجلسة، وتعود عليه يومين ثلاثة تصبح تجلسا كذا ولا لا؟ عرفتم كيف كان ينظر ما يحملق ولا لا؟ كان يتضرع. عرفتم أنه كان لا يقول كلمة إلا لحاجة ولا لا؟ نقول كذلك إذا في حاجة تكلمنا، ما في نسكت. أحزانه غالب عليه، كيف نفرح والبلاء بكل عباد المؤمنين في الشرق والغرب؟ هذا مجلب الحزن وإلا لا؟ إذن وهكذا نأتسي به نظهر بهذا الكمال، نقتدى به صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان اكتساب الأخلاق الفاضلة خير من اكتساب الذهب والفضة والأموال الطائلة. والطريق إلى ذلك هو الاعتساء أي الاقتداء بالنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ هو المثل الأعلى في باب الأخلاق، لا يساوي كما قدمنا أحد، المثل الأعلى في باب الأخلاق. ولذا كان إرادنا للأخلاق المحمدية، هذا كلام المؤلف، ولذا كان إرادنا للأخلاق المحمدية في آخر هذا الكتاب كان من باب حمل المسلم على اكتساب تلك الأخلاق المحمدية الفاضلة، ودفعا له على التجمل والتحلي بها ليكمل بها ويفضل ويشرف بها بعد أن عرف صاحبها وعرف كمالاته الذاتية والروحية وقوي إيمانه به نبيا ورسولا. تجب طاعته، تجب متابعته، يجب تعظيمه، تجب محبته، يجب توقيعه، هكذا ولا لا؟ من لا تجب محبته هو، من لا تجب طاعته، من لا تجب اقتداءه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نماجد من تلك الأخلاق، فلننظر إليها ونوطن النفس على اكتسابها والتخلق الصادق بها إن شاء الله في الحصة المقبلة. وصلى الله على نبينا محمد. معاشر الإخوان، بعث أحد الصالحين من الرياض مريض يقولكم ادعوا لي في هذه الحلقة ليشفني الله، ومعنا مرضى في بيوتنا وفي أسواقنا ومساجد ومعنا، فهيا نسأل الله تعالى الشفاء. وهو ما ماذا أقول، كم وكم سألنا وأعطانا، كم دعوناه واستجاب لنا. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاكشف ضر هذا المريض الذي طلب أن ندعوه. اللهم اكشف ضره واشفه واشف كل مؤمن ومؤمنة في مشافينا وفي بيوتنا ومعنا يا رب العالمين، فإنه لا يشفي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاءك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، وزكي أنفسنا وطهر قلوبنا، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.